وأن يقرأ خاصة ما كتبه ابن القيم في فساد القلب بالخلطة، ولا سيما في كتابه إغاثة اللحمان، فإن كثرة الخلطة من مصائد الشيطان التي يصيد بها العبد فيضعف دينه ويوهنه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.